يا ترى على بالك أنا مثل ما أنت على بالي، يا ترى قلبك اللي بقى ولا خدا أحد ثاني، يا ترى على بالك أنا مثل ما أنت على بالي، يا ترى قلبك اللي بقى ولا خدا يا ترى أنا شايف بشر ولا ملاك حي.